إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله جل وعلا جعل الدنيا دار ابتلاء واختبار، ولم يجعلها دار سكنى وقرار. قال جل وعلا: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذه حقيقة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. وما ذلك فكثير من الناس يغفلون أو يتغافلون عنها، فيعتنون إلى الدنيا ومتاعها تميل بهم ويميلون بها، وينهثون من ورائها وينكبون ويتنكبون أو ويكبون في طلبها وينكبون في طلبها اهتماما بالغا في تحصيلها، فلا يسأل إلا عنها ولا يميل إلا إليها، ولو كان ذلك على حساب تضييع دينه والتعدي على الشريعة وأحكامها. يبيع دينه بدنياه، ويشتري غضب ربه وسخطه عليه بدار فانية لا يخرج منها إلا بخرقة بالية. ومع ذلك فهناك صنف من الناس عرفوا الدنيا ومنزلتها وأدركوا حالها ومآلها، كما عرفوا النفس ما لها وما عليها، فيمموا وجوههم قبل الآخرة ولها، فهم عن الدنيا عازفين وعلى الآخرة مقبلين، وبأمر الله قائمين، وللطاعة فاعلين نشيطين، وبالحق صادقين. صدق فيهم من قال: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أن لها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فاحذر أخي المسلم أن تكون من الصف الأول، واجتهد وسعك لتكون من الصف الثاني. وإن مما يجب على من يسلك هذا الطريق الذي يؤدي إلى الله وإلى الآخرة، مما يجب على سالكه أن يجمع بين أمرين عظيمين جليلين، ألا وهو أن يسعى في تحصيل الحسنات، وأن يسعى في العمل بما يكفر به السيئات. حسنات ترفع به درجته في الآخرة، ترفع بها درجته بالآخرة، وسيئات يبحث عن تكثيرها. ذلك لأن الإنسان مطبوع على الخطأ والزلل، وهذان الأمران عباد الله ألا وهما الحسنات وتحصيلها وتكفير السيئات، جاء بيانهما في حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وآله وعلى آله وسلم، ألا وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: احتبس علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا فذوب بالصلاة وصلى وتجوز في صلاته، فلما سلم قال: كما أنتم على مصافكم كما أنتم، ثم أقبل علينا فقال: إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة، إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي، فنأست في صلاتي حتى استثقلت، فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة، فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري يا رب. قال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري يا رب. قال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري يا رب. فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين صدري، فتجلى لي كل شيء وعرفت، فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات والدرجات. قال: وما الكفارات؟ قلت: نقل الأقدام إلى الجمعات، وجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء عند الكريهات. قال: وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة والناسية. قال: سل. قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفرني وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها حق فادرسوها وتعلموها. روى الحديث الإمام أحمد بسند حسن، وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الإمام تصحيح الإمام أحمد للحديث كما صححه ابن خزيمة أيضا، ورواه الترمذي في رواية له وقال: هذا حديث حسن صحيح، سألت البخاري فقال: حسن صحيح. وقد جاء للحديث طرق أخرى وروي أيضا عن صحابة آخرين، فهو حديث ثابت وله ألفاظ متقاربة سيأتي ذكرها أثناء الكلام على ألفاظ الحديث ومعانيه. عباد الله، لقد قال صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث: إنها حق فادرسوها وتعلموها. وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنها والله لحق، وإنا لنأخذ بأمره عليه الصلاة والسلام، فندرس ما جاء في حديث ونتعلمه أيضا كما أخذ به الأئمة الأجلاء والعلماء رضوان الله تعالى عليهم أئمة الإسلام، فرووا الحديث في أصولهم وكتبهم. وتصدق ذلك الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله، فشرع الحديث في رسالة أسماها اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. وأما ما تضمنه الحديث فالأصل أن فيه ذكر ما ذكرته سابقا مما يلزم أن يكون عليه من يسلك الطريق إلى الله عز وجل، ألا وهو تحصيل الحسنات، والمراد بها في حديث الدرجات. وتكفير السيئات، والمراد في الحديث به الكفارة، إلا أن الحديث تضمن معاني كثيرة في مقدمته نشير إلى بعضها. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عادته في صلاة الصبح أن يصليها بغلسل، وهو أول وقت صلاة الصبح بعد أن يطلع الفجر، ولكن هو أول وقت حيث يكون فيه الظلام لا يزال منتشرا، بحيث أنك إذا كنت في مكان لا إنارة فيه لا تهتدي إلى من هو جالس بجنبك. فكان صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال: والصبح يصليها بغلسل، كما جاء في الصحيح. وكان أحيانا عليه الصلاة والسلام قد يصلي الصبح بإسفار، أي بعد أن ينتشر شيء من الضوء، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. ولم تكن عادته أن يؤخر صلاة الصبح إلى طلوع الشمس أو إلى ما بعد طلوع الشمس أو إلى قريب من طلوعها. ولهذا ذكر صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام العذر الذي أخره عن الخروج إليهم، كأنه يشير إلى أنه لا تصلى هذه الصلاة في مثل هذا الوقت إلا لمن كان له عذر شرعي. فلا يجوز تأخير صلاة الصبح إلى قريب من طلوع الشمس أو إلى ذلك أو إلى بعده. قال الإمام أحمد رحمه الله: هذه صلاة مفرط. ودل فعله صلى الله عليه وسلم أن من أخر الصلاة إلى آخر وقتها لعذر شرعي مقبول منه، فإنه إذا قام إليها أداها وخفف في أدائها حتى يدرك الأداء في كل وقتها. ولذلك قال معاذ رضي الله تعالى: فصلى وتجوز في الصلاة. كما دل الحديث أيضا على أن من رأى رؤيا تسره فإنه يقصها على إخوانه وأحبابه وعلى أصحابه وإخوانه المحبين له، خاصة إن كانت فيها بشرى لهم أو أمرا ينفعهم. وقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر أن يقول لأصحابه: من رأى منكم الليلة رؤيا. فإن كان رواه البخاري ومسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، فإن كان أحدهم رأى قصها عليه صلى الله عليه وسلم وفسرها له النبي عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يذكر له صلى الله عليه وسلم ما رآه من الرؤى. ودل الحديث على شرف النبي عليه الصلاة والسلام وتفضيله وما أفاضه الله عز وجل عليه من العلم. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأما ما تضمنه الحديث من وصف النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا حيث قال: أتاني ربي، أو قال: رأيت ربي في أحسن صورة، فالمراد بذلك أنها رؤيا منامية كما قال العلماء. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وصفا لربه جل وعلا، قال الإمام ابن رجب رحمه الله: فكل ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل به فهو حق وصدق يجب الإيمان به والتصديق به، كما وصف الله عز وجل به نفسه مع نفي التمثيل عنه. ومن أشكل عليه فهم شيء من ذلك واشتبه عليه فليقل كما مدح الله به الراسخين في العلم وأخبر عنهم أنهم يقولون عند المتشابه: آمنا به كل من عند ربنا. انتهى كلامه رحمه الله. وقوله كما قال الله كما مدح الله الراسخين في العلم وأخبر عنهم أنهم يقولون عند المتشابه آمنا به كل من عند ربنا، المراد بذلك أن من تشابه عليه شيء من كتاب الله عز وجل لنقص في علمه وعدم اهتدائه إلى الحق فإنه يقول مثل هذا ولا يرد آل الكتاب ولا يضرب بعضها ببعض. وليس المراد من ذلك أن آيات الصفات تعد من المتشابه، بل آيات الصفات أمرها ظاهر وواضح ومعانيها دلت عليها لغة العرب، إلا أن يقال كما قال بعض العلماء المتشابه في الصفات إنما هي كيفيتها، أي كيفية صفات الله عز وجل، فذلك شيء استأثر الله عز وجل به في علم الغيب عنده. ومعتقد أهل السنة والجماعة أتباع السلف في باب الصفات أن يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن ينفو عنه تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. كما دل الحديث أيضا على أن الملائكة وهم الملائكة أو المقربون منهم يختصمون فيما بينهم ويتراجعون القول في الأعمال التي تقرب بني آدم إلى الله جل وعلا وتكفر عنهم خطاياهم. وقد أخبر جل وعلا في كتابه أن الملائكة يستغفرون للذين آمنوا، فقال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء علما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، وينادي في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبونه، ثم يوضع له القبول في الأرض. فالملائكة تسأل عن أعمال بني آدم وتسأل عن أعمال بني آدم ولها بذلك اعتناء واهتمام. وقد نقل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا مات ابن آدم قال الناس ما خلف وقالت الملائكة ما قدم. فهذه عباد الله جمل من المعاني تضمنتها مقدمة هذا الحديث، وإن كان شرح هذه المقدمة يطول ذكره لما تضمنه من معان عظيمة يطول الكلام حولها، وإنما ذكرنا نتفا من ذلك، إذ المقصود من شرح الحديث هو ذكر الدرجات والكفارات التي سيأتي الإشارة إليها بعد حين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، لقد تضمن الحديث عباد الله ذكر الكفارات والدرجات والدعوات، ولنبدأ بشرح كل واحد منها على ما جاء ذكره في الحديث. فأول ما جاء في الحديث قوله الكفارات أو ذكر الكفارات، سأل الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام فيما يختصم ما فيه الملأ الأعلى، ثم أفاض عليه من العلم وربنا جل وعلا يعلم. وإنما يسأل نبيه عليه الصلاة والسلام تعليما له وبيانا لفضله ورفيع قدره عنده جل وعلا، وإلا فإن ربنا جل وعلا كما قال بكل شيء عليم ولا يحيطون به علما. قال وما الكفارات؟ فذكرها، والكفارات سميت بذلك لأنها تكفر الخطايا والسيئات. ومعنى الكفر في لغة العرب هو الفتر، فالكفارات تستر السيئات والخطايا وتغطيها بأن يعفى عن صاحبها ويغفر له ما اقترفه منها. وقد كان في بعض الروايات من حديث ابن عباس لهذا الحديث فيه قوله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الكفارات: من حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهو حديث صحيح. فهذه الكفارات المذكورة هي مع أنها تكفر الخطايا فترفع الدرجات كذلك، كما دل عليه ما رواه الإمام مسلم في صحيحه بسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به درجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد إلى الصلاة، فذلكم الرباط فذكر هذه الثلاث وجعلها مما يمحو الله عز وجل به الخطايا ويرفع أيضا به الدرجات. وهذه الكفارات المذكورة في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه ذكر منها ثلاث، وأولها الوضوء الشرعي، وهو واجب، فالطهارة واجبة للصلاة، إذ لا يقبل الله صلاة عبد بغير طهور، قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى آخر الآية. ومن معاني الطهارة عباد الله تطهير البدن وتطهير الذنوب بتكبيرها. قال جل وعلا في تمام آية الوضوء: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وتشمل الطهارة طهارة البدن وطهارة الباطن من الذنوب والخطايا. ومن تمام النعمة المذكورة في الآية وليتم نعمته عليكم، من تمام هذه النعمة أن تحصل المغفرة للذنوب وأن تكفر عن صاحبها. وقد جاءت أحاديث كثيرة في بيان فضل الوضوء وأن الله جل وعلا يكفر به الخطايا. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافية. رواه مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه، وذلك أن عثمان توضأ أمام الناس ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال فذكر الحديث. وروى مسلم أيضا عن عثمان رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظهاره. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو قال المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كما روى مسلم أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة فيدخل من أينها شاء. وقال صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، أي أن المؤمن يحلى يوم القيامة بحسب ما يبلغه وضوءه رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة كذلك: كان أنتم الغر المحجلون من إسباغ الوضوء. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة: أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا كيف يعرف أمته من بعده وقد ذكرها للصحابة، فقال: ليتني أرى إخواني. فقالوا: أوليس إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فقالوا: وكيف تعرفهم؟ قال: غرا محجلين من آثار الوضوء. والغر والتحجيل هو البلاغ الذي يكون في وجه الفرس وفي قوائمه أيضا، فالمؤمن من جراء وضوئه يكون عليه نور وبهاء وبياض يوم القيامة على قوائمه أي مرافق يديه وعلى وجهه أيضا، به يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على فضل الوضوء. والأحاديث في هذا الباب عباد الله كثيرة وكثيرة جدا. ولننتبه أن حديث معاذ حيث ذكر الكفارات أشار إلى أن منها إسباغ الوضوء على الكريهات، فتضمن أن هذا الوضوء الذي يكفر الله عز وجل به الذنوب، أو أن الوضوء يكفر الله عز وجل به الذنوب، ولكن كذلك ثمة وضوء التكفير به للذنوب أعظم وأعظم، وهو ما ذكره في الحديث حيث قال: وإسباغ الوضوء على الكريهات، أي أن يشمل هذين الأمرين، ألا وهما إسباغ الوضوء وأن يكون ذلك على الكريهات، وبيانه في جمعة قادمة بإذن الله جل وعلا. والله تبارك وتعالى نسأل أن يعلمنا ديننا وأن يوفقنا لفقه في الدين وتعلم ما تضمنه حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.